بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم، وعملا بكتابك مع الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين، وأكرمنا إكرام الصالحين، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين، وعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم، آمين. أما بعد، فهذا بتوفيق الله تبارك وتعالى ومعونته الدرس 15 من دروس الفقه على مذهب الإمام المطلب محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه وعن جميع الأئمة المجتهدين. كنا نتحدث في الأسبوع الماضي عن أركان الوضوء، وقلنا إن أركان الوضوء عند الشافعية ستة: أولها النية، وثانيها غسل الوجه، وثالثها غسل اليدين مع المرفقين، ورابعها مسح الرأس أو مسح بعض الرأس، وخامسها غسل الرجلين مع الكعبين، وسادسها الترتيب على هذا الشكل كما ورد في الآية الكريمة. وصلنا إلى الركن الرابع، وهو مسمى مسح لبشرة رأسه أو شعر في حده، والأصح جواز غسله ووضع اليد بلا مد. هذه عبارة الإمام النووي رحمه الله في كتاب المنهاج. ورد في صحيح مسلم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى عمامته. مسح بناصيته يعني جزء من رأسه اللي هو الناصية، ولذلك عند الأحناف يجب مسح ربع الرأس. أخذوا بحديث الناصية، قالوا الناصية تساوي ربع الرأس، فأوجبوا ربع الرأس. والحنابلة كما قلت لكم عندهم يجب مسح الرأس كاملا كاملا، وعند الحنابلة لا يجزئ الغسل، غسل الرأس، لأن الله عز وجل قال وامسحوا. فلو غسله غسلا، يعني وقفت تحت الدوش في الحمام وغسلت أو صببت بالكأس على رأسك ماء، عند الشافعي قال والأصح جواز غسله، لأن الغسل أقوى من المسح، وإن كان الأفضل هنا المسح، لأن الله قال وامسحوا. عندنا الغسل يجزئ عن المسح، وعند الحنابلة لا يجزئ الغسل عن المسح إلا إن وضعت يدك وأمررتها على رأسك. وضعت يدك وأمررتها، كأنك مسحت، يعني تغسل وتفعل هكذا بيدك، وهو الأفضل أن تمسح استجابة للنص القرآني. إذن يقول مسمى مسح لبشرة رأسه أو شعر في حده. شو يعني شعر في حده؟ يعني شعر الإنسان في حد الرأس، ضمن الرأس يجزئ مسحه. أما إذا استطال واحد طول شعره فنزل على أكتافه، أو المرأة عندها ضفيرة فمسحت طرف الضفيرة من خارج حدود الرأس، فهذا لا يجزئ، لأن هذا لا يسمى رأسا، لا يسمى رأسا. لا بد من مسح الرأس بشرا، يعني جلدة الرأس، أو شعر في حده، يعني الشعر اللي مسحته إذا حركته تبقى ضمن حدود الرأس، أما إذا استطالت فلا تجزئه. نعم. والأصح جواز غسله ووضع اليد بلا مد. واحد بل يده ووضعها وضعا على، لم يحركها، بلها ووضعها على يده، صح المسح عندنا، صح المسح عندنا. وإن كان الأفضل طبعا كما سيأتي معنا في السنن أن يمسح الرأس كله كما فعل صلى الله عليه وسلم في غالب أحيانه، كان يبل يديه ويضع يده هكذا، يضع الإبهام مثل عند الصدر أو عند الأذن، ويقلب اليد هكذا إلى آخر الرأس إلى القفا، ثم يعود بها من حيث أقبل بها، يفعل ذلك من المقدم إلى النهاية ثم يعود بها مرة ثانية. وسيأتي معنا بعد قليل إن شاء الله أنه هل المسح مرة واحدة ولا ثلاث مرات، لأنه في خلاف بين العلماء، سيأتي معنا بعد قليل إن شاء الله. ولذلك قال العلماء لو كان الشعر جعدا، واحد شعره متجعد فمسحه، المنطقة التي مسحها لو فردتها، لو ساويت لها كوي وطلعت فكانت خارج حدود الرأس، فهذا المسح لا يجزئ، هذا المسح لا يجزئ، لأنه عندنا مسح بعض الرأس يجزئ، وبالتالي هذا البعض يجب أن يكون ضمن الرأس لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم. أما إذا مسحت الرأس كله على كل الأحوال يجوز، لأنه لا بد أن يقع ضمن ما ورد فيه القرآن. الخامس من أركان الوضوء غسل رجليه مع كعبيه. الآن عندنا نقطة، ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءتان متواترتان صحيحتان. الأولى يقول الله تعالى فيها إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، لاحظ وجوها مفعول به منصوب، وأيدي معطوف عليها منصوب، وأيديكم إلى المرافق، يعني واغسلوا أيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم، برؤوس مجرورة، رؤوس مجرورة بالباء، وأرجل، يعني اغسلوا وجوها وأيدي وأرجل، فأرجل بالنصب وهي قراءة حفص عن عاصم معطوفة على غسل الرأس واليد واليدين، اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم. والتقديم والتأخير سيأتي معنا سببه بعد قليل إن شاء الله. في قراءة ثانية متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العالمين كلام الله بجر أرجلي، يعني اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فظاهر أرجلي إذا عطفت على رؤوسي صارت مجرورة وهي معطوفة على ممسوح، فظاهرها أن مسح الرجلين يكفي عن غسلهما. فماذا قال العلماء؟ ونحن عندنا وعند يعني معظم المذاهب الأربعة، المذاهب الأربعة غسل الرجلين لا بد منه، لا بد منه. داود الظاهري مثلا عنده يجب عليه أن يجمع بينهما، أن يغسل ويمسح. نحن عندنا الغسل واجب، ركن من أركان الوضوء غسل الرجلين، فلو مسح رجله مسحا لا يصح وضوءه. طيب رب العالمين قال وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فماذا أجاب العلماء عن قراءة الجر؟ قراءة النصب واضحة معطوفة على الغسل فهي واضحة لا إشكال فيها. أجابوا عنها بما يلي: أولا قراءة الجر إما أن المراد بها مسح الخفين وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وأرجلكم أي بالمسح أي عندما تكون لابسا للخف، وأرجلكم بالنصب أي اغسلها إذا لم تكن لابسا للخف، فصارت القراءتان على اختلاف المعنيين، واحدة تفيد الغسل في الحالة العادية والأخرى تفيد المسح إذا كنت تلبس خفا. هذا قول. القول الثاني قالوا هذا يسمى الجر بالجوار. العرب إذا جاءت كلمة مجاورة لكلمة تستقي من حركتها إذا كانت مفهومة، مثلا تقول العرب جحر ضب خرب، مين اللي خرب، الضب ولا الجحر؟ الجحر، فلازم نقول جحر ضب خرب، لأن الجحر جحر خرب، خرب أيوة. فصفة جحر وليست صفة الضب، ولكن بما أن كلمة خرب جاءت بجانب كلمة ضب فأخذت صفتها في الحركة، فتقول العرب جحر ضب خرب بدل أن يقولوا جحر ضب خرب. ومثلها في قوله تعالى كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، والعاصف ليست صفة لليوم لكنها صفة للريح. الريح عاصف وليس اليوم عاصفا، ليس اليوم، ولكن بما أنها اقتربت وجاورت كلمة يوم فأخذت حكمها في الجر، اشتدت به الريح، الريح العاصف يعني، الريح في يوم عاصف، ما قال في يوم عاصفون، لأنه هذا يعني هذا اسمه الجر بالجوار. وهناك قول ثالث أنه جرت عادة الناس عادة إذا توضأوا أنهم يسرفون في غسل الرجلين، فإذا توضأ بقارورة ماء في وجهه ويديه ورأسه للرجلين وحدهما يأخذ قارورتين أو ثلاث قوارير، هكذا جرت عادة الناس أنهم يسرفون في استعمال الماء في غسل الرجلين. فنبه الله تعالى على عدم الإسراف بقوله وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، أي اغسلوها غسلا قريبا من المسح كأنك مسحتها، اقتصد في استعمال الماء في غسل الرجلين كأنك مسحتهما، أي لا تسرف في استعمال الماء في غسل الرجلين. وله شواهد، لما قال يا سعد ما هذا الإسراف، قال يا رسول الله أفي الوضوء إسراف، قال نعم ولو كنت على نهر جار، لو كنت توضأ من نهر النيل وأكثرت ففيه إسراف. هذه أقوال الشافعية ومن يعني جاء بمثل قوله مثل الحنابلة عندهم الرجل. طيب الدليل الأقوى بقى، الأقوى من هذا كله فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وضوئه أنه مسح رجليه أبدا. كل الأحاديث التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يغسل رجليه إلا إذا كان لابس الخوف، الخوف هذا حكم ثاني، أما بدون خوف كان يغسل. مو بس كان يغسل، رأى رجلا توضأ وبقيت لمعة يعني قطعة صغيرة من رجله من قدمه لم تغسل، فأمره أن يعيد الوضوء، قال اذهب فأحسن وضوءك، وفي رواية أمره أن يعيد الوضوء والصلاة، أمره أن يعيد الوضوء والصلاة لأنه بقي. وقال صلى الله عليه وسلم وقد رأى أناسا يتوضؤون تلوح أعقابهم، تلوح أعقابهم يعني أعقابهم فيها قطعة من القدم هل هي عند العقب لم يصل إليها الماء في الوضوء، ناشفة جافة، فقال صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، ويل تهديد، لو كان المسح يجزئ أو لا يجب الغسل لما يقال ويل للأعقاب من النار، هذا دليل أيضا. وأهم دليل فيها كلها فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يغسل رجليه في الوضوء كما ورد عنه في كل الأحاديث إلا إذا كان لابسا للخفين، فمسح الخفين رخصة. سيأتي معنا باب خاص إن شاء الله اسمه باب المسح على الخفين. وفي روايات أيضا قوية جدا، قال روى ابن خزيمة في صحيح، صحح ابن خزيمة حديثا في وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أو النبي صلى الله عليه وسلم يبين كيف يتوضأ الإنسان، قال صلى الله عليه وسلم ثم يغسل رجليه ثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمره الله. شو قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمره الله، معناته الله شو أمر بإيش؟ بالغسل كما أمره الله. فهذا حديث صححه ابن خزيمة أن النبي قال كما أمره الله، معناته الله أمر بغسل الرجلين. وفي أحاديث كثير منها ما رواه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة في فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ثم غسل رجليه ثلاثا ثم قال صلى الله عليه وسلم، بعد ما يعني ذكر الوضوء من أوله لآخره، غسل رجليه ثلاثا في هذا الحديث ثم قال هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم. هذا الركن الخامس غسل الرجلين مع الكعبين، وقلنا إلى بمعنى مع مثل ما تكلمنا عند غسل اليدين مع المرفقين. الركن السادس ترتيبه هكذا الترتيب كما ورد في القرآن، الوجه أولا ثم اليدين ثانيا ثم الرأس ثالثا ثم الرجلين رابعا. أهم دليل للترتيب طبعا بعد فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه أنه توضأ منكوسا قط، في رواية واحدة فقط استدل بها بعض أظن الأحناف أنه صلى الله عليه وسلم توضأ ونسي أن يمسح رأسه فمسحه ببلل كان في كفه ولم يغسل رجليه بعده. أما عندنا الأحاديث كلها تفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرتب الوضوء كما ورد في القرآن. والدليل الثاني قال ابدأوا بما بدأ الله به، قالوا له نبدأ بالصفا أم بالمروة في الحج في السعي، نبدأ بالصفا ولا نبدأ بالمروة؟ قال ابدأوا بما بدأ الله به. الله شو قال؟ إن الصفا والمروة من أول الصفا، إذن ابدأ بالصفا. فهذا حديث فيه أمر ابدأوا بما بدأ الله به، فالله بدأ بغسل الوجه فنبدأ بغسل الوجه ثم اليدين، حاضر ثم اليدين. وكذلك في رواية أبدأ بما بدأ الله مو أمر، قال صلى الله عليه وسلم أبدأ بما بدأ الله به. هذا واحد. الدليل الثاني أن الله تبارك وتعالى فرق بين النظير ونظيره وبين المغسولات، فرق بينهما بالمسح بين مغسولين، غسل اليدين وغسل الرجلين، فرق بينهما بأمر آخر اسمه المسح. كان ممكن يقول لو كان هذا دليل على إيش؟ على وجوب الترتيب. لو لم يكن الترتيب واجبا كان ممكن يقول فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم. ليش جاب المسح دخلوا بين الغسلين وفرق بين النظير ونظيره؟ قال هذا تنبيه لك، تنبيه لك على أن الترتيب واجب، فوضع المسح بين مغسولين هذا دليل على وجوب الترتيب. وأيضا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أهم الأدلة كما قلنا. خلصنا من أركان الوضوء الأساسية. طيب قال فلو شك، الآن لو أن إنسانا وهو يتوضأ، احفظوا لي في قواعد مهمة جدا، قواعد مهمة جدا في الفقه إذا حفظتها تبني عليها أحكام كثيرة، قواعد احفظها. من جملة القواعد الشك، لاحظ الشك وليس اليقين، الشك بعد الانتهاء من العبادة، أي عبادة كانت، الشك بعد الانتهاء من العبادة لا يضر، كأنه معدوم، لأن الأصل أن العبادة تمت صحيحة. يعني مثال، طفت أنا حول البيت طواف الإفاضة أو طواف الوداع أو أي طواف، سعيت بين الصفا والمروة، بعد ما خلصت الطواف وأنا عم بسعى إجاني خاطر طفت 6 ولا 7، يا ترى شكيت، يا ترى 5 ولا 7، شو بقول؟ 7. أما إذا أنا عم طوف في أثناء الطواف شكيت هذا اللي أنا الآن فيه الخامس ولا السادس، ماذا أقول؟ الخامس، باخذ الأقل، أبني على اليقين. إذا شكيت في داخل العبادة تبني على الأقل، مثلا في الصلاة أنا عم صلي الآن أنا في الركعة الثالثة ولا الرابعة، أقول في الثالثة لأن الثالثة يقين والرابعة شك، فبجيب رابعة وبسجد للسهو. أما بعد ما سلمت السلام عليكم ورحمة الله شككت، صليت 4 ولا 3 ولا 7 ولا 10، والأربعة صحيحة، صلاتي صحيحة، هذا إذا شكها. أما إذا يقين خلاص، اليقين له حكمه. إذا تيقنت بعد الطواف، إذا تيقنت يعني مثلا قرأت في الطوف الأولى سورة تبارك، وفي الثانية سورة الدخان، وفي الثالثة سورة السجدة، وفي الرابعة سورة ياسين، وفي الخامسة سورة الفاتحة مثلا، وبعدين طلعت متشكيت، لا هون يقين، 5 سور ما في غيرهم وكل وحدة دورة، معناتها كم دورة عامل أنا؟ هذا يقين، هذا مو شك، فبرجع بجيب دورتين كمان. أما الشك بعد الانتهاء من العبادة لا يضر، الشك في داخل العبادة تبني على الأقل وتكمل. مثله تمام الوضوء، وأنا عم بتوضأ عم غسل رجلي شكيت مسحت راسي ولا لا؟ شو بعمل؟ بمسح راسي بالايدي، بمسح راسي وبكمل اللي بعده، بغسل رجلي مره ثانيه، بغسل رجلي مره ثانيه. بس ما بتوسوس وانا عم بتوضا شكيت ايدي غسلتها ولا ما لك شايفها مبلوله؟ ما لك شايفها مبلوله؟ ايدك مبلوله ليش تتوسوس؟ خلي الشيطان يلعب فيك، ما ترد عليه. اما اذا انت اصلا باللها من اول وشكيت هذا البلل حصل من قبل الوضوء ولا في الوضوء، نعم هذا شك، تغسل يدك وتكمل، تمسح رأسك وتغسل رجليك. هذه قاعدة مهمة جدا. قال وسنن الوضوء، إذا أركان الوضوء عرفناها عند الحنابلة، قلنا في زيادة ركن شو هو؟ الموالاة. الموالاة قبل أن يجف العضو تغسل الذي بعده، قبل أن يجف العضو تغسل، يعني تتوضأ بسرعة، مو تم ساعتين عم تتوضأ. سنن الوضوء، قال الإمام النووي رحمه الله وسننه: السواك عرضا لكل خشن إلا إصبعه في الأصح، ويسن يعني السواك للصلاة وتغير الفم، ولا يكره إلا للصائم بعد الزوال. السنة اللي بعدها لا مكملة. إذن أول سنة من سنن الوضوء السواك، السواك عرضا عرضا. طبعا ورد أحاديث، أول حديث رواه الإمام الحاكم وابن خزيمة في صحيحهما: لولا أن أشق، قال صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. في حديث ثاني عند كل صلاة سيأتي معنا، هذا حديث عند الوضوء مع كل وضوء. ورواه النسائي وابن حاكم والحاكم في رواية صحيحة: لفرضت، مو لأمرت، لفرضت عليهم السواك مع الوضوء. يعني هذا يدل على أهمية السواك. قال السواك يحصل عرضا، عرضا ليش مو طولا؟ لأن السواك عبارة عن خشبة قاسية، فلو عملت طولا يعني باتجاه اللثة فإنها تجرح اللثة وتدميها، فلذلك قال الفقهاء يستاك عرضا. طبعا الآن أطباء الأسنان بيقول لك يستاك طولا من الأعلى إلى الأسفل، ومن عند اللثة لعند السن، من فوق لتحت، يبدأ باللثة وينزل إلى السن ويصعد من اللثة السفلى إلى اتجاه السن. طبعا الفراش الآن فيها سوفت وفيها ميديوم وفيها في طري وفي يابس، فأنت بتختار اللي ما بيجرح لك لثتك يعني. طيب، فعندك الآن الفقهاء قالوا يستاك عرضا، طبعا في دليل عليها سيأتي معنا حديث شريف يستاك عرضا. قال بعض قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي: أربع من سنن المرسلين، أربع من سنن المرسلين، يعني المرسلون والأنبياء كلهم هذه الأربع عندهم: الحياء والتعطر والسواك والنكاح. رواه الترمذي وقال حسن غريب. يقول بعض الشعراء في موضوع السواك أشعار جميلة جدا، قال: طلبت منك سواك وما طلبت سواك، طلبت منك سواك وما طلبت سواك، يعني أنا كلمة سواك ما أردت، أنا بديك أنت، وما أردت أراك، يعني عود الأراك، لكن أردت أراك، يعني بدي أشوفك أنا بحجة السواك، أردت أن أراك، فقلت أردت أراك، وما أردت أراك، يعني عود الأراك، لكن أردت أراك. وقال الثاني: لا أحب السواك من أجل أني إن ذكرت السواك قلت سواك. لا أحب السواك، كلمة سواك ما بحبها، مو ما بحب السواك يعني بكره السنة، لا، لا يحب كلمة سواك، قول أراك ممكن، لا يحب السواك، كلمة سواك يعني لا يحبها، لأنها تعني سوى محبوبه، لأنها إذا ذكرها تعني سواك. إن ذكرت السواك قلت سواك، بل أحب الأراك من أجل أني إن ذكرت الأراك قلت أراك. شايف ما أحلى الأبيات، أبيات جميلة. قال السواك عرضا بكل خشن، اي شيء خشن يجزئ بالسواك، يعني اذا جبت قماش خشن دلقت بها فمت يعتبر سواك، فرشات اسنان بدون معجون تعتبر سواك، عود الاراض سواك، عود من النخل، النبي صلى الله عليه وسلم اخر ما استاك في حياته من عود من نخل، من النخل، ما كانت اراك، اخر مره استاك صلى الله عليه وسلم في حياته لم تكن من الاراك. فلذلك قال بكل خشن الا اصبعه في الاصح. هل الاصبع تجزئ ولا لا؟ طبعا الاصبع خشن، مو مثل ايدينا نحن الا كريمات ونعمه. اذا واحد عامل بس ايده خشن هيك، يعني اذا دلك فعلا بتنظف تجزئ ولا لا تجزئ؟ قال الاصح لا، في قول ثاني صحيح وقوي انها تجزئ، وروى الضياء المقدسي في احكامه، هذا الضياء المقدسي، وكذلك رواه البيهقي، قال صلى الله عليه وسلم يجزئ من السواك الأصابع، يجزئ من السواك الأصابع. قال الإمام المقدسي وهذا إسناد لا أرى به بأسا، يعني إسناد الحديث قوي لا أرى به بأسا، وهو الضياء المقدسي من علماء الحديث الذين يؤخذ بقولهم في التصحيح والتضعيف، أنه عالم حديث قوي. المهم هذا دليل. فاختلف الشافعية في الإصبع الخشن عند الأصح مقابله في قول صحيح يعني قوي أيضا له دليل. فإذا كانت الإصبع خشنة تجزئ. كلمة إصبع فيها 10 لغات، الهمزة تكسرها وتفتحها وتضمها آ-إ-أو، والباء كذلك 3، تثليث الهمزة مع تثليث الباء 3 × 3 9، قانون الاحتمالات يطلع 9، تصير شلون ما قلت أصبع أصبع أصبع إصبع أصبع شلون ما قلت تطلع صح، شلون ما بدك قولها كله صح. أفصحها إصبع بكسر الهمزة وفتح الباء أي أفصح. واللغة العاشرة أصبوع، هذا أصبوعي، مو أصبوع بالسين، مو أصبوع، أصبوع، هي 10 لغات، شلون ما بدك تقولها أولى. قال طيب مسألة جميلة، أنا لما أستاك أمسك السواك باليد اليمنى ولا باليد اليسرى؟ الإمام أحمد، الإمام أحمد رووا عنه أنه كان يستحب الاستياك باليد اليسرى لأنه إزالة أوساخ من الفم، فهو يشبه الاستنجاء بالحجر من ناحية إزالة الأوساخ. الشافعية في بعضهم قال اليمنى مطلقا، وبعضهم فصل قال إذا كنت تريد إزالة القلح، يعني على أسنانك في طبقة من الطعام أو طبقة من الأشياء اللي تترسب على وتريد تنظيف الفم فتمسكه باليسرى لأنه إزالة الأوساخ. وإن كنت مجرد عبادة، فمك نظيف ولكن أردت العبادة التقرب إلى الله، فتمسكه باليمنى. قال بعضهم وهذا فقه حسن، وهذا فقه حسن، يعني التفصيل هذا جيد. إن كنت أردت العبادة مطلقا باليمنى، وإذا أردت إزالة الأوساخ فباليسرى. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال لك يسن للصلاة، يسن السواك للصلاة، كان صلى الله عليه وسلم إذا قام للتهجد أول ما يبدأ به يصوص فاه بالسواك، لما يقوم من النوم يصوص فاه بالسواك ثم يتوضأ ويصلي قيام الليل. وروى الإمام مسلم لولا أن، قال صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. الرواية الأولى شو كانت؟ مع الوضوء، مع كل وضوء. الآن لا، هذا عند كل صلاة، رواه الإمام مسلم. ولذلك قال يسن للصلاة. وتغير الفم، تغير الفم يسمونه باللغة العربية الأزم، الأزم همزة مفتوحة بعدها زاي بعدها ميم، أزم. والأزم في اللغة العربية يطلق على الجوع ويطلق على السكوت، لأن الإنسان عندما تخرج من فمه رائحة يكون سببها إما الجوع قلة الطعام مثل الصائم، أو السكوت الطويل ما بيتكلم، ساكت ساكت ساكت ساكت، فتطلع ريحة تمه. فإزالة الأزم مطلوب لقوله صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب سبحانه وتعالى. ومطهرة تصح بفتح الميم وكسرها، مطهرة ومطهرة، مطهرة يعني تطهر، ومطهرة أي أداة التطهير أيضا. هذا حديث السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما. وروى الإمام مسلم قال: سأل شريح بن هانئ السيدة عائشة رضي الله عنها: أي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ به إذا دخل بيته؟ أول شيء يفعل إذا دخل بيته؟ قالت: السواك. وهذا الحديث استدل به العلماء على أن هذا من حسن العشرة، من يعني من حق الزوجة على زوجها. هو طالب منا دائما تكون معطرة ومنظفة ومكياجة وحاطة ميك اب وحاطة كذا ولابسة مجهزة حالة دائما، وهو يأتيها رائحة العرق تفوح منه، وفمه إذا كان بدخن مشكلة كبيرة، وإذا ما بدخن لا يفرش أسنانه في كل 3 أيام مرة، وشعره منكوش وملابسه وسخة. طيب هي لها حق ولك حق. قال الله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف أي ما تعرف عليه الناس. فكما أنك تحب منها أن تكون نظيفة ومتعطرة وكذا، يجب عليك أنت أيضا أن تكون نظيفا ومتعطرا وفمك ذا رائحة طيبة، متأكل توم تجي تقترب منها تخنق بالريحة، وإذا كنت تدخن ومبتلى بالتدخين قبل أن تقترب من زوجك فرش أسنانك ونظفها وضع بخاخات ذات روائح طيبة في الفم. هذا من حق الزوجة على زوجها. فلذلك كان صلى الله عليه وسلم الذي كان ريقه عندما تفل في البئر فاض ماء عذبا. ريق النبي صلى الله عليه وسلم أطيب من الطيب، ومع ذلك كان يستاك ليعلمنا الأدب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ليش قالوا الشافعية ولا يكره إلا للصائم بعد الزوال؟ عندنا بعد صلاة الظهر إذا كان الإنسان صائم يكره إزالة الرائحة الطيبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لها بالطيب، فقال: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. قال: هذا أثر عبادة شهد له الحديث الشريف لأنه طيب أطيب من ريح المسك. في آثار عبادة كثير لم يشهد لها الشارع بشيء، مثل مداد العلماء الحبر، يعني لما العالم بيكتب أحيانا يسقط الحبر على ملابسه، وارد أنه هذا الحبر له فضل بس ما ورد أنه له طيب، له فضل بس لم يرد أنه له طيبا. شو اللي ورد له طيب؟ شغلتين: الأولى دم الشهيد، دم الشهيد يأتي يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك، وكذلك فم الصائم عندما تتغير رائحة فم الصائم بسبب الصيام هذه الرائحة أطيب عند الله من ريح المسك، وقيل يوم القيامة في رواية يوم القيامة أطيب عند الله من ريح المسك. متى تبدأ الرائحة حقيقة بالظهور؟ عند الظهر، يعني بصلاة الظهر. فكره الإمام الشافعي إزالة رائحة يحبها الله، من هذا الباب كرهها. الحنابلة عندهم في كما قال في المغني ابن قدامة قال، يعني عندهم مثل الشافعية متفقين انه بعد الظهر الاحسن انه ما يستاك، بس مكروه ولا لا؟ عندهم الراجح انه غير مكروه. المذاهب الثلاثة غير الشافعية، السواك عندهم غير مكروه طيلة النهار للصائم، لقول الصحابي رضي الله عنه وهو عامر ابن ربيعة، روى حديث الامام الترمذي وحسنه، قال عامر بن ربيعة: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك وهو صائم. ما حدد قبل الظهر بعد الظهر، ما لا أحصي، قال كان يستاك كثير وهو صائم ولم يحدد زمنا. ولذلك الأئمة الثلاثة عندهم يجوز السواك بعد الظهر وقبل الظهر كله. عندنا يجوز طبعا بس مكروه بعد الظهر، لأنك تزيد رائحة كريهة، رائحة كريهة عند الناس ولكن يحبها الله، يحبها الله. فإزالة شيء يحبه الله عندنا مكروه من هذا الباب. فحبيت تستاك ما في مانع، حبيت ما تستاك تمام ما في مانع. قال ويسن يعني السواك للصلاة وتغير الفم، ولا يكره إلا للصائم بعد الزوال. هي السنة الأولى من سنة الوضوء. السنة الثانية قال النووي رحمه الله والتسمية أوله، فإن ترك ففي أثنائه. التسمية عندنا سنة في الوضوء، عند الحنابلة واجب التسمية عندهم، في قولين عندهم ولكن يعني رجحوا أنها واجب عند الحنابلة، ولكن عندهم عند الحنابلة التسمية واجبة قبل الوضوء وتسقط بالسهو. يعني واحد نسي يقول بسم الله وتوضأ وخلص الوضوء الصحيح، عند الحنابلة نتكلم الآن وضوء الصحيح، طيب تذكر هو أن غسل إيده تذكر أنه لم يسمي، ماذا يفعل عند الحنابلة؟ يسمي ويتابع، لا يعيد الوضوء من الأول، يتابع. يعني تذكر وعن يمسح راسه قل بسم الله، ولا بد أن يقول بسم الله. إذا قال بسم القدوس بسم الرحمن عندهم لا يصح، لازم يقول بسم الله، يقول بسم الله ويتابع. أما إذا كان متذكر من البداية وتعمد أن لا يبسمل فوضوءه باطل عند الحنابلة. أما عندنا يعني عند الشافعية فسنة، إن بسملت أو لم تبسمل فوضوءك صحيح، ولكن خسرت الأجر الوفير، خسرت الأجر الوفير إذا تركت البسملة. طبعا البسملة لها بعض الأدلة، منها ما رواه الإمام النسائي قال صلى الله عليه وسلم توضأوا بسم الله، هذا الحديث لما كانوا في غزوة من الغزوات أو سفر من الأسفار وانقطعوا من الماء واشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر بجمع ما بقي من الماء، فجمعوا قليلا من ماء في وعاء، فوضع صلى الله عليه وسلم يده في الوعاء وقال توضأوا بسم الله. قال أنس فرأيت الماء ينبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، فتوضأ القوم جميعا وكانوا أكثر من 70 رجلا وملأوا آنيتهم. فقوله توضأوا بسم الله هذا أحد أدلة الوضوء بسم الله. والحديث الثاني قال هذا الحديث الثاني رواه الدارقطني والبيهقي قال من توضأ وذكر اسم الله عليه كان طهورا لجميع بدنه، ومن توضأ ولم يذكر اسم الله عليه كان طهورا لما مر عليه الماء. يعني إذا قلت بسم الله وضوءك كأنك اغتسلت، وإذا لم تقل بسم الله وضوءك فقط للوجه واليدين والرأس والرجلين. الحديث الذي استدل به الحنابلة رواه الإمام أبو داود وأحمد وغيرهم قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هذا الحديث غير صحيح، يعني لم يصح. هو الإمام أحمد نفسه نفس صاحب المذهب لم يصحح الحديث، ولكن الحنابلة قالوا هذا الحديث روي من عدة طرق، من عدة طرق يقوي بعضها بعضا، ولذلك صلح عندهم للاستشهاد والاستدلال. صحيح أنه حديث ضعيف، ولكن الحديث الضعيف إذا روي من عدة طرق يقوي بعضها بعضا فيرتقي فيصل إلى مرحلة الحسن لغيره، حسن لغيره لا لذاته، فيقبل بالاستشهاد واستشهدوا به، وعندهم كما قلنا يجب. فالاحتياط أن تذكر الله تعالى وتقول بسم الله في أول الوضوء بعد السواك، بعد السواك وليس قبل السواك، تستاك أولا ثم تقول بسم الله. وعندهم البسملة عند السنن سنة وعند الواجبات واجب، يعني لما تغسل إيديك وتتمضمض وكذا سنة تقول بسم الله في البداية، ولما تغسل وجهك ويديك كذا فرض صارت واجب عندهم. فإحنا عندنا التسمية أوله، فإن ترك ففي أثنائه. مثل الأكل، مثل الأكل، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يأكل ما سمى بالله فأكل، لما انتهى من الأكل قال بسم الله أوله وآخره، فضحك صلى الله عليه وسلم لماذا ضحكت يا رسول الله؟ قال رأيت الشيطان يأكل معه، فلما قال بسم الله أوله وآخره قاء الشيطان كل ما في بطنه، خلاه يأكل، قال له كل، لا بعد ما خلص قال له يلا بسم الله طلع كل شيء. قالوا العلماء إذا البسملة إذا بالحمام قول سرا يعني بس إيه. أما إذا برر قول برر بصوت عالي. والتسمية أولا فإن ترك ففي أثنائه وغسل كفيه. هلا غسل الكفين قبل البداية بالوضوء سنة. في نقطة مهمة جدا سألني عنها واحد من الأخوان قال لي تعودنا في هذه البلدة أو أخذوها من آبائهم ما أدري وهي خطأ فاحش. ما هو الخطأ الفاحش؟ لما يبدأ الوضوء ينوي سنن فيغسل كفيه، هذا مضبوط 100%. لما يبدأ بالفرائض يغسل وجهه، ثم لما يصل إلى اليدين مع المرفقين يغسل من الرسغ إلى المرفق، يقول هاي إيدي أنا غسلتها من أول. ما أنت غسلت سنة ولم ترفع عنها الحدث، لابد أن تغسلها مرة ثانية، لابد أن تغسلها. لو تغسلها 100 مرة قبل الوجه، ما قلنا الترتيب ركن، فلو غسلت إيدك 100 مرة ولم تغسل وجهك هذا الغسل لا يرفع الحدث. حتى تغسل وجهك الآن صار دور اليد، الإيد صار دور اليد، فعند ذلك ترفع. فالآن ما بصير تغسل من الرسغ للمرفق، يجب أن تغسل الكفين أيضا ولو كانت مغسولة من أول. الغسل الأول سنة والغسل الثاني فرض. مسألة مهمة جدا الحقيقة. قال والتسمية أوله قال وغسل كفيه. بقى الآن في نقطة مهمة، قال صلى الله عليه وسلم إذا معنى الحديث إذا قام أحدكم من النوم فليغسل كفيه قبل أن يغمسهما في الإناء فإنه لا يدري أين باتت يده. هذا الحديث أخذ منه الحنابلة وجوب غسل الكفين إذا استيقظ من نوم الليل، لا من نوم النهار، من نوم الليل. لأن كلمة بات لا يدري أين باتت يده، بات لا تكون إلا في الليل، في النهار لا يقال بات، بات يعني في الليل. فقالوا يجب غسل اليدين الكفين عند قبل البدء بالوضوء بنية وبسملة. بينوي بقلبه تطبيق الحديث الشريف غسل الكفين ويقول بسم الله. عندهم فرض، هذا واجب. عندنا نحن سنة مؤكدة أن تغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه لا يدري أين باتت يده، وكان الصحابة رضي الله عنهم يكثرون من الاستجمار، يعني لما يقضي الإنسان حاجته من الغائط كانوا يستعملون الأحجار غالبا، ما كان عندهم ماء كثير ولا كانوا يستعملون الماء بشكل كثير، كانوا يستعملون الأحجار. والأحجار تجزئ يعني في إزالة النجاسة في الصلاة، ولكنها لا تطهر المحل، فيبقى المحل نجسا ولكن يعفى عنه. فإذا تعرق الإنسان في أثناء الليل يعني إذا كان مسح بالمناديل أو الأحجار أو ومد يده إلى داخل العورة وهو نائم لا يحس بماذا حصل، لا يدري أين باتت يده، ممكن إيده تدخل فتتلوث بالعرق المتنجس فهذا الاحتمال أمر صلى الله عليه وسلم بغسل الكفين قبل أن يدخلهما في الإناء. فلو أدخلهما في الإناء عند الحنابلة قبل أن يغسل الكفين، قال الإمام أحمد إن كان الماء كثيرا فلا بأس، يعني أكثر من قلتين، وإن كان قليلا فأستحب أن يهريق الماء ويحضر ماء جديدا. هذا عند الحنابلة. عندنا نحن سنة مؤكدة أن تغسل كفيك قبل أن تغمسهما في الإناء لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. بهذا نكون قد انتهينا اليوم، ونتابع إن شاء الله في الأسبوع القادم. بس نقرأ لكم العبارة. قال وغسل كفيه فإن لم يتيقن طهرهما كره غمسهما في الإناء قبل غسلهما. هذا عندنا نعم كم سنة كثير كثير، ما بعرف أعدل لك ياهم مرة ثانية، بعدل لك ياهم طلعوا شيء 12 واحدة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا سبيلا وسببا لمن اهتدى، ولا تضلنا بعد الهدى، وعافنا واعف عنا. نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم أصلح الراعي والرعية، ووفق ولاة الأمور لما تحبه وترضاه، واجعل هذه البلدة آمنة مطمئنة رخية وسائر بلاد المسلمين. اللهم اصرف عنا كيد الكائدين ومكر الماكرين وحسد الحاسدين وشر الأسرار وطوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. آمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.